تحملنا. الله أكبر. شوف حالك يا إنسان، انظر لوين نازل. هناك في الجنة إذا بدك متاع الدنيا، إذا بدك متاع الدنيا، إذا فعلا بدك الحياة الجميلة، انظر إلى الجنة، اشتاق إلى الجنة، تهيأ إلى الجنة. O padre Sadi, quando chegou a falecer e sentiu que seria o seu falecimento, ele juntou as pessoas próximas dele e disse: não gastem dinheiro com o meu féretro, o funeral. O café seja um café barato, sem muito custo. Vista eu com qualquer roupa, uma roupa que eu tenho aqui. Esse é o padre Sadi. E disse: se Allah tiver misericórdia de mim, ele vai me vestir das vestimentas do paraíso. E se for ao contrário, eu estou perdido. O que eu estou levando nessa vida eu não posso me iludir. Ele disse: numa outra situação, eu só estarei tranquilo quando os meus dois pés estiverem dentro do paraíso. A tranquilidade só vem se eu estiver com dois pés dentro do paraíso. Nós estamos falando de Abdullah Sidi, o amigo do pastor Salazar, o amigo na caverna, o amigo na dawa, o Abdullah Sidi, que doou todo o seu dinheiro pela causa de Allah Salazar. O amigo do Rasul na imigração de Medina para Meca, toda a história de Abubakr Siddiq, vocês sabem, e mesmo assim, ele tinha um medo, uma temência enorme de Allah Azzawajal, que diz no Alcorão Sagrado para todos nós, que não se iludam com a vida mundana, não se iludam com dinheiro, com as lojas, com a riqueza, com o ouro, com as roupas, com as marcas, não se iludam com a vida mundana, e que ninguém faça vocês se iludir, esquecendo-se de Allah Azzawajal. E a Zulata seguiu dizendo: certamente Allah conhece o invisível e faz descer a chuva e sabe o que tem dentro dos úteros, e não se sabe, só Allah sabe onde uma pessoa vai morrer, e só Allah sabe o que essa pessoa vai conquistar amanhã. Ele citou alguns exemplos libaneses e disse: uma das pessoas mais ricas no Líbano que morreu foi Rafiq al-Hariri, e a morte dele todos vocês viram. A pessoa mais rica no Líbano morrendo numa explosão, uma morte horrível, horrorenta mesmo, queimado, a meia dele queimada, o rosto dele queimado, e aquilo perto do castigo, se uma pessoa tiver, é muito frágil, aquilo ainda é muito brando. Ele disse que o tio dele quando morreu, levaram o corpo para lavar o corpo, e ele quis dar exemplo para as pessoas. O tio dele era uma pessoa forte, fisicamente alta, era lutador, carregava 150 quilos. Chamou alguns jovens e falou: vamos lavar o tio, entre aqui. E ele começou a falar com o tio dele morto. Falou: tio, ergue a mão para mim te lavar. Por que você não ergue mais a mão? Tio, vim para lá para a gente poder te lavar. Tio, mas como é que nós vamos te lavar? O que que fez essa pessoa não poder mais responder? Se encerrou a vida dele. Portanto, que ninguém se iluda, nem homem, nem mulher, nem rico, não se iluda com essa vida mundana. Se vocês querem a vida alegre, feliz e tranquila, é no paraíso. احنا اخذنا اجازه ب 40 ل 50 دقيقه، مر منهم تقريبا 36. في غرامه بعدين. في غرامه؟ حلو شيء. طيب انا مستعدين. طيب. نحليكم شوي. يا اخواني الكرام، الله يبارك فيكم. الآن السؤال يا إخواني الكرام الذي أريد أن أسألكم، أنتم توجهوا، أي شيء تحبوا أن تنادوا؟ رب العالمين يقول لنا أجمل نداء: يا أيها الذين آمنوا. في أجمل منه؟ أسألكم A melhor maneira de você ser chamado é a maneira que Allah te chama. Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes que acreditaram em Allah. Tem alguma pergunta mais bonita que essa, a maneira de ser chamado? Gostariam de ser chamado de outra forma, não ser crentes? يجي واحد لا سمح الله ولا قدر الله يعني مثلا يقولنا يا أيها الذين أجرموا أو يا أيها الذين فسقوا أو يا أيها الذين تركوا الصلاة أو يا أيها الذين تركوا الحجاب أو يا أيها الذين أو يا أيها الذين ونظر إلى عيوبنا ثم خاطبنا فيها اللي بيحب إنه حدا ينادي بهذا النداء يرفع يده لا طولوا بالكم اللي بيحب إنه حدا ينادي بنداء اللي فيه سيئات تبعنا يرفع يده aquele que quer ser chamado como você fez o que ele tem que é nessa música طيب واللي بيحب إنه ينادى يا أيها الذين آمنوا يرفع إيده شفتوا شو منحب نحن منحب هذا النداء يا أيها الذين آمنوا هذا منحبه صحيح هذا منحبه لكن الحقيقة إنه لما ننزل في القبر وننادى للبعث سننادى بما متنا عليه وبما عشنا عليه يعني بالشيء اللي عشنا عليه ومتنا عليه رح ينادولنا يعني مثلا أنا والله والعياذ بالله والعياذ بالله الله يحفظني وإياكم قولوا أمين والله أعيش كل حياتي ماشي على هواي وضلني زي ما كنت زمان مطرف وغني وروح وتعى ولا مسجد ولا صلاة ولا دعوة ولا عبادة وكذا وبنزل بهالقبر وبقول له شوفوا يا ملائكي بس يجي نداء بالبعث يا أيها الذين آمنوا أنا أول واحد بطلعها بيمشي حالي أكريتس esse é o nome que nós gostamos de ser chamado esse é o nome que nós amamos mas o perigo é que cada vai ser chamado na hora da ressurreição pelo nome que ele morreu fazendo o que ele vai ser ressuscitado da forma que ele morreu então não adianta uma pessoa como ele disse, ele era cantor se eu ficasse seguindo os meus desejos e desviado, e cantando, orando dentro do palco ele ia falar para os anjos ó anjos, quando chegaram a vez da ressurreição e disseram ó crentes, eu sou o primeiro a levantar não é dessa forma a pessoa morre, depois ressuscita da mesma forma que morreu وبكرة أهل برازيل عليكم مسؤولية كبيرة لا تفكروا مسؤوليتكم هينة اللي عايشين في البرازيل مسؤوليتهم دبل عن مسؤوليتنا نحن احنا عايشين بين العرب بين المسلمين أما حضرتكم الله يعينكم الشيخ والله الله يعينكم قاعدين بالبرازيل عليكم مسؤولية كل واحد بتبيعوه بتشتروا منه وكل واحد بتشوفوه وكل واحد بتمروا عليه أقل القليل بدكم تحملوا بقلبكم رحمة الهداية هذه عليها ضريبة العيش في بلاد الكفار عليه ضريبة أو بلاد الذين لا يعرفون الإسلام في ضريبة غالية فإذا تركنا الدعوة وما اشتغلنا بالدعوة جمعنا مصاري وعملنا محلات وعملنا تجارة والحمد لله والله يا شيخ الحمد لله اشتغلت والله وعمرت والله بالبلاد لا إلي ولا المرأة ولا أولاد والحمد لله وكل ولد عمرت له بيت الحمد لله بعرق جبيني الحمد لله يا شيخ ومعنا قرشين بهالبنك ويلا هي راجعين على البلاد ويوم القيامة بدك تنادى يا أيها الذين آمنوا أنت تارك الدعوة تزعلوش مني خليني أنا أقولكم إياها من هلأ يا بتشتغلوا في الدعوة وبتحملوا المسؤولية وبتحملوا أمانة الدين وبتقوموا على الدين وإلا أنا عم أقولكم أنا أخوكم الصغير انتبهوا المسؤولية مش هينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مخلوق على وجه الأرض صح ولا لا صح؟ شو كان هو؟ شو كان؟ داعي إلى الله سمعوني شو كان؟ داعي إلى الله مع الدعوة تجارة هندسة طب كذا أما والله ناخذ الهندسة والتجارة والطب والزراعة والمصاري ونترك الدعوة على جنب اعلموا بدنا ناكلها والله بدنا ناكلها أتى فننتبه يا إخوان الكرام الله يحبكم في الله وانتوا اهلي اهل بلدي تاج راسي ونور عيني والله والله دبوس اذا غز واحد منكم قلبي بيرجعني ليه هذا الاسلام تبعنا فنحن ما بهمنا يا اخوان الكرام وانا ما عم بحكيكم هذا الكلام انه والله انتوا هون في البلاد وكذا وتجار لا انا زي زيكم تاجر انا عندي 5 محلات الحمد لله ووالدي عنده تجاره الحمد لله رب العالمين لكن نستعمل تجارتنا للدعوه هاي الحمد لله ثيابي يمكن اللي جيت فيهم السنه الماضيه بعد مهمه بذاتهم ونمشي الشيء زوجتي الحمد لله لسه من السنة الماضية للسنة ما اشتريت إلا ولا توب كل اللي الله بيعطينا إياه أكل وشرب وولاد ومدارس ودعوة. كل الإنتاج اللي بننجب أكل وشرب ومدارس ودعوة بس، مش محتاجين كتر وكتر وكتر وكتر. يا أخواني الكرام ننتبه، مسؤولية الدعوة. شايفين الأمي اللي ما بيعرف يحكي ولا كلمة هو داعي إلى الله. بدكم تفهموا هذا الكلام، خصوصا اللي عايشين في البرازيل وفي بلاد المهجر. Bom, a responsabilidade agora que ele fala, todos vocês têm o dobro da responsabilidade aqui no Brasil, porque nós vivemos num país que não é islâmico, eles vivem num país islâmico. Porque nós temos vizinhos e funcionários e empregados e clientes que não são muçulmanos, e nós devemos levar essa religião até eles, o fazer, levar ao conhecimento deles, ou pelo menos termos no coração piedade para criar as pessoas para o certo que é o Islam. Pelo menos ter no coração o desejo de guiar as pessoas. E essa responsabilidade nós vamos ser perguntados por ela. Não é suficiente a pessoa trabalhar em negócios e ser uma pessoa financeiramente vitoriosa. Ela tem que trabalhar a dawa, propagar a religião, dentro dos limites e da forma que ela tem habilidade. Ele citou o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam como o maior propagador da religião islâmica. Ele disse que nós somos, ele, comerciante igual a vocês, tem algumas formas, mas o comércio meu todo está a serviço da dawa. Eu como, bebo, pago escola e o resto é para a dawa. A roupa que ele está no grupo é a mesma roupa que ele veio há um ou dois anos atrás. A roupa da esposa dele de um ano atrás não foi reformada, mas a roupa dela até hoje é a mesma roupa, não comprou nenhuma roupa nova para ela. Tudo isso faz parte da vida mundana, que ele não se importa, realmente tem pouca importância. E se nós não trabalharmos para propagar a religião, essa responsabilidade não vai recair nas costas de ninguém, a não ser nas nossas próprias costas, e vamos nos arrepender. Acrescento aqui com minha irmã e irmã, نحن إلى الآن جماعات جماعات جماعات عم تشوفوا في البرازيل وكذا ودعوة ودعوة، هذه لسه مش دعوة، خارجين في سبيل، هذه لسه مش دعوة، لأنه بعد الشغل على المسلمين، هذا اسمه تذكرة. ولأنه نحن أهل وإخوة ومسلمين مع بعض، عم نفيق بعض، عم نصحي بعض، زي اللي يا إخوان الكرام واحد ولع النار في بيته، قوم قوم يا خي قوم، النار ولع بالبيت، قوم للنار، قوم لنطفي. إلى الآن نحن لسه ما قمنا في الدعوة، الدعوة هي لغير المسلمين. لكن لو هلأ عندنا نحن بصيدا قرية صغيرة اسمها مخدوشي، فوق صيدا سبعة آية خمسة آية من صيدا المخدوشي، فمنقول لهم دائما إذا رحنا على أهل مخدوشي وقلنا لهم يا أهل مخدوشي قولوا لا إله إلا الله، زي ما كانوا الصحابة يروحوا يدعوا الكفار، يا أهل مخدوشي يا نصارى يا يهود أسلموا قولوا لا إله إلا الله، شو بيقولوا لنا؟ روحوا ضبوا بناتكم اللي بصيدا، وروحوا ضبوا وقفوا المطاعم اللي فيها ويسكي وخمر، وروحوا ضبوا شبابكم اللي قاعدين يتصيدوا ويلعبوا بالبرات وبالكذا وتاركين صلاة الجماعة، وروحوا اعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. فراح يعيرونا النصارى، راح يعيرونا. والآن والله والله إن الدعوة عندكم في البرازيل أهون، والله النصارى البرازيل ما في أطيب منهم، عجبين عجبين إخوان الكرام. بس بينقص، شايفين هلا إذا بنعمل جولات على النصارى البرازيليين في الخارج يوميا بيقسم معنا 100، لكن بنقول لهم تعوا صلوا الصبح، بيجوا ما بيلاقوا حدا عم بيصلي الصبح، تعوا صلوا الظهر ما في حدا، بيجوا بيلاقوا المسلمين يوم الجمعة وبيطلعوا بيشوفوا أحوالنا اللي أنتم بتعرفوها، ما بدنا نطلع بعيوننا، الله يعفي عنا. لهذا يا إخواني الكرام أول شيء بدنا نشتغل على أنفسنا، نطبق ديننا، نجيب أولادنا، اللي ضاع من أولادنا، اللي ارتد من أولادنا، اللي كفر من أولادنا، اللي بعد من أولادنا، نجيب أولادنا نشتغل عليهم، على بيوتنا، على رجالنا، نقيم الدعوة في أنفسنا، نقيم حلقات التعليم، نحافظ على المحبة فيما بيننا، غض العيوب فيما بيننا، ما نتطلع بعيوب بعض، ونسامح بعض، ونحب بعض، ونكرم بعض، ونكون يد واحدة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم نبدأ بإذن الله تعالى رسالة الدعوة. ربنا تبارك وتعالى يوفقني وإياكم لهذا، هذا الخروج في سبيل الله حتى نتعلم هذه الصفات الدعوية، لابد أن نخرج في سبيل الله. لهذا أطالب أخوات النساء ما يطلعوا من هون إلا يعطونا كل الرجال يخرجوا معنا 4 شهور في سبيل الله. Esses grupos que vocês verem, se costumam ver visitando a gente aqui, ainda não são grupos de Dawa. A Dawa, propagada a religião, é para os novos humanos. Na realidade, o que eles vêm fazer aqui é lembrar a gente, um lembrar o outro, um estender a mão para o outro. É o treinamento que eles fazem para depois iniciar a Dawa mais adiante. Porque eles citam um exemplo da cidade dele, do Saida. Perto de Saida tem uma cidadezinha pequena, se eles forem até lá falar o Islã, para os novos humanos, falar lá. Vê os filhos de vocês bebendo cerveja e whisky, vê as meninas de vocês seminuas, vê os meninos catando as meninas, vê as meninas catando ou paquerando com os meninos. Então precisamos nos lembrar primeiro, consertar as nossas casas, resgatar os nossos filhos, resgatar o amor mútuo entre nós, um perdoar ao outro, existir um amor dentro da comunidade islâmica, sejamos uma mão única para criarmos uma comunidade que a partir daí possa começar a dar. E é por isso que eles fazem essa saída deles, pela causa de Allah, para fazer esse treinamento, e no final ele pediu que as mulheres liderassem os homens 4 meses cada homem para viajar com eles. Tadim e Mustad Arbashur. Enum! Bidna talab zghir من إخواننا وأخواتنا. أول شيء أخواتنا يأذنون لنا بكرة الأحد والثاني والثلاثة والأربعة والخميس، يضحوا بالرجال يعطونا إياهم يكونوا معنا مناصرين بس بالبلد الآن بتوبتين. بكرة الأحد فاضيين، ضحوا فيه لله تبارك وتعالى وخلوا هالرجال يكونوا معنا. أنتوا بتعطونا يوم أو يومين من رجالكم، نحن نسواننا عاطينكم 4 شهور، خارجين 4 شهور، فبدنا اياكم تعطونا هالرجال حتى نتجول، ما نخلي واحد بعيد وواحد كذا. بتعرفوا الجماعه اللي جاي من برا خصوصا لسان لبناني وحكيات لبنانيه، واخواننا كلهم بقاعين، مش غير انا حكيات الصيدويات، فاحبابنا بيحكوا هايك ولايك بالبقاع زيكم، فبيمشي الحال. خصوصا ما شاء الله تعالى الشيخ حسني لوسي والشيخ بر الياس والشيخ بر الياس، فمهم جدا نتجول نحن ورجالكم بكره ان شاء الله تعالى على الابعاد والاقراب واللي ما بيجوا واللي مقصرين واللي راحوا واللي كذا، فاعطونا هذا شوية وقت الله يبارك فيكم، هذا طلبنا منكم، الله يجزيكم الخير، وأرجو أنه يكون لطلبنا وقع في قلوبكم، فيعني ما تأسروا تقولوا للرجال لا بدنا إياك بكرة وبعده وكذا، ضحوا فيهم، ناكل نحن وياهم بالمسجد وبنتجول نحن وياهم، انسوا أنه عندكم رجال هالأسبوع، مين مستعد من الأخوات تنسى أنتوا أنه عندها رجال هالأسبوع؟ يحتسب أنه زوجها مسافر بالحج بالبلاد؟ ادعوا ان شاء الله يا اخواتي، نويتوا؟ واخواني الرجال بتناصرونا ولا بتخلونا قاعدين بين الحيطان بالمسجد؟ الله اكبر، مستعدين ان شاء الله؟ خلاص؟ طيب، قول لهم على Tarde, tarde, ele pediu apoio para o fechamento para poder sair com eles, que as mulheres tenham paciência, liberando os homens domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Ele vai fazer um doá e depois pediu para lembrar vocês que depois eles fizeram um pouco de doce, de vocês gostam do balanço, doce para vocês comerem cada um pedaço do chão. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين عجل بالفرج القريب وارفع رايه محمد من جديد. اللهم اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه كما امنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامه حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. اللهم اعنا على قيام الدين، اللهم اعنا على قيام الدين، اللهم اعنا على حلقات التعليم، اللهم وفقنا لحبك ولحب دينك وحب صلاه الجماعه وحب التقوى وحب النيابه نيابه رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لجهد الدعوة، اللهم أخذ فينا جهد الدعوة، اللهم حببنا لجهد الدعوة، اللهم ارحمنا لجهد الدعوة، اللهم أدخل حبه في قلوبنا، اللهم حرك أموالنا في سبيلك، اللهم حرك عقول نسائنا في سبيلك، اللهم فهم أولادنا جهد حبيبك محمد عليه السلام، اللهم ألق الهداية فينا جميعا يا رب العالمين، اللهم احفظنا واحفظ أولادنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بيوتنا، اللهم احفظ بيوت أهل هذا البلد يا رب العالمين، اللهم احفظهم، اللهم رعاهم، اللهم أكرمهم، اللهم يسر لهم، اللهم افتح لهم السدود والحدود والقلوب وقلوب العباد، اللهم اجعلهم مفاتيح الخير مغاليق الشر منار الهداية يا رب العالمين. اللهم أسلم هذه البلاد على أيديهم يا رب العالمين، اللهم افتحها على أيديهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم منارة للهداية أكرم الأكرمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أنتوا قايمين تشاوروا، كم يوم بدكم الجماعة بعد ضل عنكم؟ يوم يومين ثلاثة أربعة، قديش بدكم تشاوروا؟ خبرونا بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير، تأخذ عندنا السنة. نشكر الشيخ الكريم، الله يجزيه خير، الله يبارك فيكم. شيخنا مستقبل.